بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإني أحمد الله إليكم وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أقف معكم عند هذه الالتفاتة التي جاءت على أروع مثال حين انتقل الكلام من الغيبة إلى الخطاب، وفي هذه الصياغة إظهار لملكة الكلام والاقتدار على التصرف فيه، وشرطه أن يكون المدلول واحدا. ألا ترى أن المخاطب بقولنا إياك هو الله سبحانه وتعالى، وأن المقصود بالحمد والثناء من أول سورة الفاتحة إلى الآية الكريمة مالك يوم الدين هو الله سبحانه وتعالى، فالمقصود واحد. ثم إن المصلي يقول إياك نعبد، ولا يقول إياك أعبد، وقد عرفنا بعض الحكمة في ذلك. ثم نزيد، أتى القرآن الكريم بحرف النون ليقول المصلي نعبد، وإن كان في صلاته فذا أي فردا كما عرفنا، لتكون العبادة التي يرجيها له ولغيره. فكما أن الحمد يستغرق الحامدين، كذلك العبادة تستغرق المتكلم الفرد وغيره من العابدين. وفي هذا الدعاء الذي يبدأ بقول المصلي إياك نعبد إشارة مستكنة إلى منزلة الجماعة والوحدة في الإسلام. فالمصلي وإن كان منفردا يقول نعبد، ويقول نستعين، ويقول اهدنا. ونون الجمع هنا تصرف العابد عن شخصه لأسباب ذكرنا بعضها، وتلفته بقوة إلى أنه عضو في الأمة الإسلامية التي ندبها الحق تبارك وتعالى لتكون خير أمة أخرجت للناس. وفي العبادة درجات، أولها أن تكون رغبة في ثواب الله سبحانه وتعالى أو رغبة من عقابه، وأوسطها أن تكون تشرفا، بمعنى أن العابد يدرك ما في خضوعه لله وقبوله للتكاليف الشرعية من شرف الانتساب إلى مالك الملك، فهو الخالق ونحن من الخلائق. والمرتبة الثالثة من مراتب العبادة أن تكون خالصة لوجه الله، فلا ينظر العابد إلى حال تخصه من رغبة أو رهبة أو شرف انتساب. ويقول بعض المفسرين إن هذه المنزلة الثالثة تسمى العبودة، ويرى آخرون أنها العبودية. وقد يظن المصلي أن منزلة كهذه مقصورة على المخلصين، وليس كذلك، فهي منزلتك يا أخي المستمع ومنزلة كل عابد محسن الصلاة، فهذه منزلتك بين العابدين، فاحرص عليها بالفهم الصحيح وحضور القلب وبالخشوع بين يدي رب العالمين. وفي العبودية مرتبة من الكمال المطلق اختص بها المصطفى عليه الصلاة والسلام، فهو العبد الكامل العبودية، بحيث إذا ذكرت هذه المفردة أي كلمة العبد من غير قيد يصرفها عن الرسول الخاتم، فهو هو المقصود. ومن ذلك قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقوله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وقوله فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقوله لئن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وقوله إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. ثم يقول ارجع إلى هذه الآيات ثم اقرأ قوله تعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا، واقرأ قوله جل شأنه واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه. اقرأ هذه الآيات التي أبهمت عن النبي المقصود في كل منها بالنص. ثم انظر في الآيات التي لم يتحدد فيها نبي ولا رسول، تجد أن العبد الكامل العبودية هو المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولا تزال مادة عبد العين والباء والدال وفيرة القدرة على حل المعاني. مما نشير إلى بعضه فنقول: الفعل عبد يختلف معناه في حالة التعدية بالتشديد عنه في حالة التعدية بالتخفيف، فتقول: عبدت الله جل شأنه، أي خضعت له، وتجردت من كل شيء يصرفني عنه، وهذه تعدية بالتخفيف. أما التعدية بالتشديد فكما ورد على لسان موسى عليه السلام إذ يقول لفرعون من سورة الشعراء: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. وهنا ينظر موسى عليه السلام على فرعون أنه أذل بني إسرائيل. هذا هو الفرق بين التعدية الأولى والثانية. ويجمع العبد على عباد كما في قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقوله: نبئ عبادي أنا الغفور الرحيم. ففي كل موت تجلت فيه رحمة الله وآلاؤه جمع العبد على عباد. فإن كانت الأخرى كانت صيغة الجمع عبيد كما في قوله تعالى: ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. في 5 آيات ورد الجمع في كل منها بهذه الصيغة صيغة العبيد. فهل يغضب الرحمن وهل يجازي العبيد بما اكتسبوا وهو الغفور الرحيم؟ أقول وبالله التوفيق، فنرجع إلى كتاب الله ففيه النبأ اليقين والنتل معا آيات وآيات أو عشرات من آيات الذكر الحكيم، كقوله عز من قائل: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وقوله: ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وقوله: فانتقلنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقوله: فلما اسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعين. ذلك لتعلم يا اخي المستمع انه هو المعز المذل وانه لا ملجأ منه الا اليه، فتكون هذه المعاني حاضرة وانت تقول: اياك نعبد لك وحدك يا رب نخضع ونستكين. ذلك أن الكاف في إياك هي ضمير مخاطب وتقع في موقع المفعول به، كأنما تقول: نعبدك. وزيد حرفان هنا الألف والياء للتكسير في قولنا إياك، فصارت الكاف إياك بعد الزيادة، وقدمت على الفعل إجلالا للمخاطب. والفرق واضح بين قولنا نعبد إياك أي تؤخر الحرف الذي يدل على المخاطب، وبين أن تقدمه كقولنا إياك نعبد وهذا غير وارد، وبين النص المنزل من عند الله إياك نعبد. وفي هذا المقام بحوث لغوية وفيرة غنى، فمن شاء فليستجد وقل رب زدني علما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.